أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يقول إذا خرج إلى السفر. عن عبد الله بن سرجس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور وسوء المنظر في الأهل والمال. في الرواية الأخرى قال: كان إذا أراد سفرا قال: اللهم إنا نعوذ بك، بدل اللهم إني أعوذ بك قال: اللهم إنا نعوذ بك. وقال: والحور بعد الكون. أخرجه مسلم. وفي رواية: والحور بعد الكون ودعوة المظلوم. في رواية مسلم: والحور بعد الكور، في رواية كده: والكور والكون ودعوة المظلوم. قوله: وعثاء السفر شدته ومشقته. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من شدته ومشقته. وأصله من الوعث، وهو أرض فيها رمل تسوخ فيها الأرجل، تسوخ يعني تنغمس في الرمل، ويشق فيها المشي. قوله: وكآبة المنقلب، معناه أن ينقلب من سفره كئيبا حزينا غير مقضي الحاجة، أو منكوبا ذهب ماله، أو أصابته آفة في سفره، أو يجد أهله أصابتهم آفة أو مرض، أو يفقد بعضهم. وهذا كله من كآبة المنقلب. وقوله: والحور بعد الكور، أي من التفرق بعد الاجتماع. يقال: كار العمامة إذا لفها، كار العمامة إذا لفها، وحارها إذا نقضها. يبقى كار وحار، كار العمامة إذا لفها وحارها إذا نقضها. يعني كان يقول كأنه يعود من التفرق بعد الاجتماع، وذلك على عظم خطر الفرقة وأهمية الجماعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من التفرق بعد الاجتماع. وقيل معناه أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض العمامة، كأن العمامة تكون ملتفة مكورة وهو متلازم مع التفرق مع الاجتماع. فالفساد مرتبط بالتفرق، والصلاح مرتبط بالاجتماع. ويروى بعد الكون بالنون، يقال: حار بعد ما كان، يريد كان على حالة جميلة، فحار عن ذلك أي رجع عليه. قال الله سبحانه وتعالى: إنه ظن أن لن يحور، بلى أي لن يرجع. وقيل: الحور النقصان، والكور الزيادة. يبقى بعد الكون، بعد الكون حسنا، بعد الكون جميلا، بعد الكون على صلاح، والمعاني متقاربة. وفي رواية مسلم أنه إذا كان ذاهبا في سفره يقول: سوء المنظر في المال والأهل، وإذا رجع يقول: سوء المنظر في الأهل والمال. وذلك أن السفر يعني الذي يخشى منه فوات المال أكثر، وفي العودة تكون نيته أو رغبته في سلامة الأهل أكثر. باب ما يقول إذا ركب الدابة. وفي الحقيقة الاصطلاح بالدابة، حمك الله، ظن البعض أن ذلك كل ما يدب على قدميه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى قال بعضهم، بعض المعاصرين، أن ذكر ركوب السيارة ونحو ذلك ليس مسنونا فيه ذلك، لأن الدابة ما يدب على قدميه. وهذا خلل كبير جدا. يعني أولا لأن الحديث لم يقل أنه ماذا يقول إذا ركب الدابة، هذا كلام العلماء، وإنما الذي ورد في الآية الكريمة: لتستووا على ظهوره، على ظهور الفلك، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. والفلك عبارة عن ليس الدابة تدب بنفسه، فإذا الدابة ما يدب بنفسه ومثلها، بل الدابة مقيسة على الإيه؟ على الفلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني أو هي والفلك واحد. قال سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. إذن الفلك والأنعام كلاهما سواء والسيارات والطائرات وغيرها هي من في حكم الفلك بلا شك. فسواء كانت تدب بنفسها أو تدب بغيرها لا فرق في مشروعية هذا الذكر. الآتي عن أبي إسحاق قال أخبرني علي بن ربيعة أنه شهد عليا حين ركب فلما وضع رجله في الركاب وهو ما يضع الركب البعير رجله فيه قال بسم الله، فإذا استوى قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم حمد ثلاثة وكبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل ما يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلت وقال مثل ما قلت ثم ضحك. فقلنا ما يضحكك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال العبد، أو قال عجبت للعبد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان ورواه الحاكم وقال هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، وذكر الحافظ قال رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة وهو ثقة، قال إسناده قوي. الجزء الأخير من سد الاستغفار نعم، وهو إن الإنسان يعني إذا خرج مسافرا يخشى حصول الضرر، من أين يؤتى بالضرر؟ يؤتى من قبل الذنوب، فإذا استغفر الله عز وجل قبل سفره كان ذلك من أسباب الرجاء في أن يتم سفره على الوجه الأكمل وأن تقضى له حاجته ولا يصاب في سفره ذلك. فالإنسان أصلا ذنوبه هي سبب المصائب، فإذا ترك الذنوب بالتوبة ورجع إلى الله عز وجل فذلك يرجى به أن يحصل له في سفره كل خير. يشرع فيها ذلك لأنها بمنزلة الفلك، السلال المتحركة والمصاعد، نعم، لأنه بينتقل من مكان لمكان من خلالها، وربما كان بعضها أسرع من الدواب. عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. المقرن يعني المطيق القادر على تسخيرها، ليس العبد هو الذي سخر هذه إنما سخرها الله، لا كنا لا نطيق تسخيرها إلا أن يسخرها الله. ثم تذكر بأنه في كل أموره يعني في كل عمل له بداية فسوف تكون له نهاية، ونهايته في الجملة إلى ربه عز وجل وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويتفاءل بذكر الانقلاب بأن ينقلب إلى أهله بخير والله أعلم. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ممكن يقول سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أن الذنوب لا يغفرها أحد غيري. قال ابن مسعود إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له تغنى، فإن لم يحسن قال له تمنى، يعني يصحبه بأنواع السوء والشر زي الناس كلها تبقى متعودة لازم تشغل التسجيل تبقى بالشيطان من يعني فعلا قديم في هذه المصيبة والعياذ بالله. وأصبح الناس كلهم لا يحسنون ولكنهم يعني يأتون بمن إيه؟ بمن يحسن وهو مسيء والعياذ بالله. سبحان الله كلمة ابن سعود دي عجيبة والله. وهذا كلام يعني مما لا يقال من قبل الرأي يعني. فقال له تغنى فإن لم يحسن قال له تمنى يسرح به والعياذ بالله في أماني الباطل. ونسأل الله العفو والعافية. قال ابن مسعود إذا ركب الرجل الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان فقال له تغنى فإن لم يحسن قال له تمنى. إذا قد يكون لما الإنسان ما يذكرش اسم ربنا الشيطان يركب وراه ويقول له تغنى تمام غني اه فما يعرفش يغني يقول له تمنى يقعد يتمنى بقى ويسرح. فهم دلوقتي ما يعرفوش يغنوا صوتهم وحش والعياذ بالله. بس دلوقتي خلاص بقى الغنى حتى بالصوت الوحش والكلام الوحش والموسيقى الوحشه والناس بقت مبسوطه تستعمله والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافيه. بلاء والله العظيم. يعني يجتمع القبض عذاب والله العظيم. ده ساعات بقى في حاجات تبقى عذاب للانسان بل كلها عذاب انواع من العذاب يعذب بالإنسان. يعني من انكر الاصوات صوت الحمير والعياذ بالله واشباه ذلك والموسيقى الفظيعه. ما فيش موسيقى مش يعني كويسه بس بقى بعضها اشد من بعض في صم الاذان والعياذ بالله. بلاء اعوذ بالله. استمر برضه وارفع صوتك بالقراءة. ما فيش تسجيل يعني هو مش مكسوف انه يرفع بمزمور الشيطان. نرفع احنا صوتنا بذكر الله. خلاص المهم ان انت بتنكر المنكر. استمر في رفع الصوت. ولو كل الناس تتكلم ما مش واحد بس يبقى كله لازم يتوقف عن استجابة لأمر الشيطان والعياذ بالله. عن ابن عمر أنه علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى السفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي لنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قوله أنت هذا حديث صحيح في صحيح مسلم وهذا أخص من الذي قبله. الذي قبله كان إذا أتي بدابة ليركبها فذا ممكن يكون في البلد وإيه وخارجها في السفر وغيره وهنا في السفر. قوله أنت الصاحب في السفر أي الحافظ يقال صاحبك الله أي حفظك يعني صاحبك الله بالسلامة زي ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركه السحر ربنا صاحبنا وأفضل علينا. سمع سميع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. صاحبنا يعني احفظنا أو كن معنا. وقوله سبحانه وتعالى ولهم منا يصحبون أي لا يجارون. ومن من صحبه الله لم يضره شيء بفضلك ونصحك ونعم نصحك عرفش نصحك صحبنا بفضلك وصبنا صاحبنا وأفضل علينا. باب التوديع استحباب يعني التوديع للمسلم لأخي عن الفضل بن عبد الله بن قتادة عن عمه هشام ابن قتادة عن قتادة قال لما عقد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي أخذت بيده فودعته فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الله التقوى زادك وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيثما تكون. هذا حديث حسن غريب. قال الترمذي حسن غريب ذكره الهيثمي وقال أخرجه الطبراني في الكبير والبزار ورجالهما ثقات. وصححه الحاكم من حديث أنس بنحوه. عن أبي هريرة قال: أراد رجل سفرا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما مضى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. إسناده حسن، هذا ما يقول إذا ودع إنسانا. صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. اللهم ازوي له الأرض، زوى يعني جمع، فلما تجمع الأرض يسهل إيه؟ طيها. وهون عليه السفر، وهذا يستحب لمن ودع مسافرا أن يدعو له بعد انصرافه. وروي عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. أخرجه الترمذي. التكبير على كل مكان مرتفع، كلما ارتفع فوق مكان عالي يكبر. أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وعلي هو طالع إلى أن يعلوه، كبري يعد كذلك. نعم، هو كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا في حديث. أستودع الله دينك يعني أجعله وديعة عند الله، وإن الله إذا استودع شيئا حفظه، يعني أجعل دينك وديعة عند الله ليظل محفوظا فلا تضار في دينك ولا في أمانتك، وأن يكون آخر عملك على مرضاته. رواه سلمة بن عمر وقال: وخواتيم عملك. أراد بالأمانة ما يخلف من الأهل والمال. كده في رواية وفي رواية، روايتين. الحديث أخرجه الترمذي يقول: وسنده ضعيف. أخرجه أحمد والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الإسناد عن ابن عمر صحيح، اللي هو طريق نافع ده اللي في ضعف، لكن من طريق سالم أن ابن عمر كان يقول، هذا حديث حسن صحيح. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان من طريق أخر. وقال الحافظ في قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجل أخذ بيده حتى يكون الرجل الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، شواهد أثبتها ابن علان في الفتوحات الربانية. بالجملة الحديث صحيح. خواتيم عملك، نعم، هو ده اللي هو رواية سالم أصح من رواية آخر عملك. ولكن دي بقى مسألة أنه يعني مثل هذا مما تسوغ فيه الرواية، ويحسن تحسن الرواية الأولى بالإسناد الثاني. عن سعد بن أبي وقاص باب ما يقول إذا نزل منزلا. عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل إن شاء الله. رواه مالك ورواه مسلم. قال رواه مالك عن الثقة عنده. الحديث أخرجه مسلم كما ذكرنا. هذا الحديث: من نزل منزلا، أي نزول ينزله الإنسان يستقر فيه ولو مدة وجيزة فضلا عن الطويلة، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات أو التامة من شر ما خلق، فهو شامل من أعظم ما يعني يتعوذ به، وهو دليل على أن كلام الله غير مخلوق. فأي مكان منزل يعني أي مكان، على أن كلام الله غير مخلوق. عن أبي أيوة غير مخلوق، لأنه لا يستعذ مخلوق. عن أبي كلمات الله التامة الظاهر أنها الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فهي لا يخرج عن أمره للشيء فيكون فيكون أحد. فهو يتعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، لأن هؤلاء الذي الأشرار وإن خرجوا عن الشرع لكنه لا يخرجون عن القدر. عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك إن شاء الله. وهذا من أذكار المساء، أخرجه مسلم. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، الأسود للعقرب، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والدي وما ولد. خرجه أبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ، وله شهد عند من حديث عائشة عند ابن السني وسنده ضعيف، لكن بالطرق يحسن هذا الحديث. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك. وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود، والحية والعقرب، ومن الحية والعقرب، ومن ساكن البلد، ومن والدي وما ولد. ساكن البلد أراد الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان وإن لم يكن فيه بناء. الأسود هو العقرب، تأكيد. حسن مرفوعا. قيل ساكن البلد الجن، وقيل والد وما ولد بني آدم، وقيل إبليس أيضا، والظاهر والله أعلم أن يشمل الكل. نعم، إذا قدر الله قل هذا واستغفر الله.